الحمد لله لم تزل ألطافه تتبع الكرب ويأتي إحسانه من حيث لا يحتسب. الحمد لله يبتلي ويعافي ويثيب ويكافي، يجيب المضطر إذا دعاه ويلبي لمن يدعو نداه. الحمد لله سبحانه هو ملاذ المستجيرين ومفزع المستغيثين، وإن في كل شدة ألطافا وفي كل كربة إسعافا، وما من ضيق إلا وله عند الله أبواب، فتنزل من السماء معونات وتتوالى منه مؤونات، ويرزق الله من يشاء بغير حساب. اللهم قد انقطع الرجاء إلا منك، والأمل إلا فيك، والرغبة إلا إليك، فاللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأجب دعوتنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، فإن الإيمان والتقوى باب النعم، ونقصهما مفتاح النقم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. البركة شيء زائد عن العطاء، البركة خير ونماء وانتفاع بالرزق واستقرار ورخاء. البركة هي الهناء، ولا تكون إلا بالإيمان والتقوى. الإيمان بالله قوة دافقة تجمع الجوانب القلبية والمشاعر في البشر، وتتجه بها إلى وجهة واحدة، إلى الله العظيم. الإيمان تصديق ويقين، واستسلام وقول وعمل، وعبودية لله رب العالمين. والتقوى يقظة واعية ومراقبة دائمة، وتحرج من أي خطأ أو تقصير. وحين يجتمع الإيمان والتقوى وتتحقق العبودية لله، وتسير النفس سيرة صالحة كما يرضي الله عز وجل، فإنها تستحق رضا الله ومدده، فتحفها البركة ويعمها الخير ويظلها الفلاح. إنها بركات عامة بكل أنواعها وألوانها وبكل صورها وأشكالها. البركة تكون مع القليل فيكثر، ومع اليسير فينتفع به، فيأتي الرزق ومعه الأمن والصلاح والرضا والقناعة والارتياح. وكم من أمة غنية قوية تعيش في شقوة وتعاسة، أمنها مهدد وأواصرها مقطعة، يسود الناس فيها القلق وينتظرهم الانحلال. وما الفائدة من قوة بلا أمن، ووفرة بلا رغد، وحاضر يترقبه مستقبل مجهول. وتلفت حولك في الأفراد والجماعات والشعوب والدول، ترى الشقوة لازمت من ابتعد عن الله، وترى انهيار قلاع المال والفقر مع الوفرة، وضيق العيش مع كثرة الخيرات. إن البركات الحاصلة مع الإيمان والتقوى بركات في الأشياء، وبركات في النفس، وبركات في المشاعر، وبركات في طيبات الحياة، بركات تنمي الحياة وتسعد الإنسان في هناء وطيب عيش. إنها ليست وفرة مع الشقوة، ولا كثرة مع التردي. وقد روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ليس القحط أن لا تمطروا، ولكن القحط أن تمطروا ثم لا يبارك لكم فيه. إنها سنة الله. أيها المسلمون، ما أصاب من مصيبة إلا بكسب الإنسان، والعقوبات من شؤم المعاصي والذنوب، ومن كسب الجوارح وسوء طويات القلوب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن المصائب العامة ندرة المياه وقلة الأمطار وغور الآبار وغلاء الأسعار. والخير كله بيد الله، وهو أرحم بخلقه وألطف بحالهم وأرأف، لكنه سبحانه يذكر العباد ليتعظوا ويزجرهم لينتبهوا. وكم توالت علينا الشدائد، فهل سمعتم من مغلق أبواب المفازد؟ إن النداء من الله تعالى يتوالى: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وإن الرحمة منه سبحانه وتعالى مأمولة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. إلا أن الرحمة مقرونة بالتقوى، كما قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. ألا فاتقوا الله تعالى أيها المؤمنون، وحققوا الإيمان قولا وعملا وإذعانا لشرع الله واستسلاما. فكيف يرجو الرحمة من ضيع الصلاة ومنع الزكاة وأكل الربا ودعا إلى الفساد؟ كيف يرجو الرحمة من لم يرحم الناس حين غش في المعاملات وأكل أموال الناس بالباطل وأغلى الأسعار بغير حق؟ عباد الله، حافظوا على الصلوات المكتوبات، وأتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، وتحللوا من المظالم، وأدوا الحقوق إلى أصحابها، طيبوا مكاسبكم، وصلوا أرحامكم، وأحسنوا إلى الخلق، وتجنبوا الفواحش والآثام. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، أما وقد خرجتم تستسقون وبربكم تستغيثون، فتخففوا من الأوزار وأظهروا لله الحاجة والذلة والافتقار. والله تعالى غني كريم، يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، رواه البخاري. فاستغفروا الله وادعوه، وأبشروا وأملوا، وارفعوا أكفكم لله ضارعين ولخيره مؤملين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا، غدقا طبقا مجللا، سحا عاما دائما، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم تحيي به البلاد، وتسقي به العباد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد.